وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. السلام شيخنا. مرحبا بكم، نبدأ على بركة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الرد على الجهمية. عن عمر رضي الله عنه قال: إذا جلس تبارك وتعالى على الكرسي سمع له أطيط كأطيط الرحم الجليد. عن هذا عباس أيضا رضي الله أثر كما ترى، فيه إثبات الجلوس لله سبحانه وتعالى، وأورده الإمام عبد الله في الرد على الجهمية. إذن ما الذي ينكر هذه الآثار؟ ينكرها الجهمية من حيث أنهم إذا أثبتوا الجلوس يقتضي ذلك عندهم التجسيم. وقد ورد معنا هذا الأثر يعني من طريق أحمد بن حنبل عن عبد الرحمن بن مهدي، وهنا من طريق أحمد بن حنبل وعبد الأعلى النرسي، وبنفس الإسناد يعني. نعم. عن عباس رضي الله عنه قال: الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر أحد قدره. عن عباس رضي الله عنه قال: الكرسي موضع قدميه والعرش لا يقدر أحد قدره. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: الكرسي موضع القدمين وله أطيط كأطيط الرحم. عن السدي عن أبي مالك في قوله عز وجل: وسع كرسيه السماوات والأرض، قال: إن الصخرة التي تحت الأرض السابعة ومنتهى الخلق على أرجائها أربعة من الملائكة، لكل ملك منهم أربعة وجوه: وجه رجل، ووجه أسد، ووجه نسر، ووجه ثور، فهم قيام عليها قد أحاطوا بالأرض والسماوات، ورؤوسهم تحت الكرسي، والكرسي عند العرش، قال: وواضع رجليه على الكرسي. طبعا أنا هو هذا الأثر في إسناده رجل مجهول، مجهول العين يعني، لم يسمى. مسألة إن الأرض على صخرة هذه وردت في بعض التفاسير عن بني إسرائيل، إذ موجود في بعض التوراة، بعض الكتب المنسوبة أنها توراة غير المعتمدة عند الكنيسة ولا عند الكنيس المسمى بالأبوكريفا، موجود فيها مثل هذا الكلام. فقد يكون لأن هذا مسألة أنها موجودة الأرض على صخرة، أو موجودة على ظهر حوت، أو ما شابه ذلك، هذا كله قد جاء، لكن يعني ليس في شيء مرفوع. لكن مسألة الملائكة الذين هم حملة العرش على هيئة أسد ونسر وثور وإنسان ووعل، هذا جاء في أحاديث، مع أن يعني منهم من تكلم في أسانيدها، لكن يعني العلماء يثبتونها. وعندنا هنا موضع الشاهد: وضع الله رجليه على الكرسي. نعم. قال: حدثني أبو خثيمة قال حدثني يحيى بن سعد قال حدثنا ابن عجلان قال حدثنا سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ضرب أحدكم فليتجنب الوجه، ولا يقل: قبح الله وجهك وجه من أشبه وجهك. قال: حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن الأعمش عن عطية بن سعد عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قاتل أحدكم أخاه فليتقي الوجه. قال: حدثني أبي قال حدثني أبو المغيرة قال حدثنا قال حدثتنا عبدة بنت خالد بن معدان عن أبيها خالد يعني بن معدان أنه كان يقول: إن الرحمن سبحانه وتعالى لا يقول على حملة العرش من أول النهار إذا قام المشركون حتى إذا قام المسبحون خفف عن حملة العرش. قال: حدثني أبي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة والحسن في قوله عز وجل: لا تأخذه سنة ولا نوم، قال: السنة النعسة. قال حدث السنة السلام عليكم قال السنة النعسة قال حدثني أبي قال حدثنا يحيى بن يمان قال حدثنا أشعث عن جعفر يعني ابن أبي المغيرة عن سعيد يعني ابن جبير قال قالت بنو إسرائيل لموسى عليه السلام أينام ربك عز وجل؟ قال فقال يا موسى خذ فخذ قدحين زجاجتين فاملأهما ماء فصل وهما في يديك فانظر يثبتان. فقام يصلي فنعس فانكسرتا فقال يا موسى لو نمت لضاعت السماوات والأرض. قال وحدثنا أبي قال حدثنا هشيم قال أخبرنا إسماعيل سالم عن أبي صالح في قوله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة قال ناظرة بهجة قال ناظرة بهجة بما هي بهجة. فيه بهجة بما هي فيه من النعمة إلى ربها ناظرة. قال طبعا حدثني قبل قليل تجد أن لا تأخذه سنة ولا نوم، فأورد فيها في باب الرد على الجهمية. والجهمية هم لا يقولون ينام، ولكن هذا فيه إثبات أنه متحقق في خارج الذهن، لأنك إذا تكلمت عن شيء ليس حيا، هل تستطيع أن تقول هو ينام ولا لا؟ يعني أو شيء غير موجود خارج الذهن، هل تستطيع أن تقول أنه ينام أو لا؟ فما راح يكون في مجال. يعني إذا تكلمت، هل الغضب ينام؟ هل الحب ينام؟ هل التفكير ينام؟ هذه معاني لا يمكن أن تنسب لها النوم وعدم النوم. فإذا جاز نفي النوم عنه، إذن هو مما قد يتوهم أنه ينام، فهذا يثبت فيه أنه متحقق خارج الذهن. وكذلك يثبت فيه صفة الحياة، لأنك لا تتكلم عن جمادات وتقول هي تنام أو لا تنام. نعم، وهنا طبعا أثر موسى عليه الصلاة والسلام يثبت قيومية الله سبحانه وتعالى. طبعا هو من بني إسرائيل، ولكن يعني العلماء رووه، ففيه بيان قيومية الله سبحانه وتعالى على خلقه، وفيه يعني رد على القدرية. وهنا أيضا ناظرة فيه إثبات النظر إلى الله سبحانه وتعالى، أيضا هذا فيه لأن الجهمية ينكرون رؤية الله تبارك وتعالى. نعم. صلى الله عليكم شيخنا. قال حدثني عبد الله بن أبي بكر بن علي المقدمي الأكبر قال حدثنا سلم يعني بن أبي مطيع قال سمعت قتادة في قوله عز وجل لا تأخذه سنة ولا نوم قال نعاس اختصر الأسانيد. عن أبي صالح في قوله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة قال ناظرة أي حسنة إلى ربها ناظرة. عن الحسن في قوله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة قال الناظرة الحسنة وحسنها الله عز وجل بالنظر إلى ربها عز وجل وحق لها أن تنظر وهي تنظر إلى ربها عز وجل ومولاها. قال عن ابن عباس رضي الله عنه السماء منفطر به قال ممتلئ به. قال عن عكرمة السماء منفطر به قال مثقلة به. عن عكرمة السماء منفطر به قال ممتلئ به. عن قتادة السماء منفطر به قال مثقل به. قال سمعت الحسن هو في قول الله سبحانه وتعالى منفطر به، في تفسيرها قولان لأهل العلم. قول به يعني الهاء عائدة إلى يوم القيامة، لأن بداية الموضوع فكيف تتقون إن كفرتم يوم يجعل الولدان شيبا، السماء منفطر به وكان السماء منفطر به كان وعده مفعولا. فهنا الهاء عادت إلى المذكور سابقا يوما، فالسماء تتفطر من هول هذا اليوم، أو به بالله ليش؟ لأن أيضا في ضمير بعدها عائد إلى الله، كان وعده ليس وعد يوم القيامة، وإنما الله سبحانه وتعالى. فهنا الهاء هذه التي بين بين، يعني ما عادت يمكن تخصيصها بواحد، فلهذا ذهب العلماء إلى القولين. فأهل السنة يثبتون القولان، والقولان كلاهما جائز. وهنا يقول ابن القيم: وفي سورة الشورى: وفي مزمل سر عظيم شأنه ذو شان، لم يجرؤ المتأخرون لنقله جبنا وضعفا منهم في الإيمان، ضعفا وجبنا منهم في الإيمان. يعني هذا التفسير بأن الله سبحانه وتعالى، أن السماء تنفطر به، لأن الجهمية يردون ويقولون تجسيم وما شابه ذلك. فبعض الناس، طبعا ما هي الآية التي في سورة الشورى؟ هي قول الله سبحانه وتعالى: تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون. طبعا هنا ليش عائد التفطير إلى ذكر الله سبحانه وتعالى؟ حاميم عين سين قاف: كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم، له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم، تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن، أي بسبب الذي فوقهن. فهنا هذا التفطير الذي هنا والذي في الآية الأخرى أيضا كما قلنا، يعني نسبوه لله سبحانه وتعالى، وهذا فيه إثبات الثقل لله تبارك وتعالى. وقد ينازع الجهمية في مسألة الثقل، يقولون: طيب، الثقل هو تأثير الجاذبية على كتلة، أو هم يقولون على جسم، يعني مش يحبون كلمة جسم دائما يذكرونها، فيقولون هي تأثير جاذبية على جسم، أو تأثير، على حسب نظرية أينشتاين، تأثير جسم كبير على جسم صغير. ليش؟ الجسم الكبير هو الذي يجذب الجسم الصغير فيولد هذا الثقل. فنقول: أنتم عن ماذا تتكلمون؟ هذه النظرية عن ماذا تتكلمون؟ أنتم تقولون ماذا؟ تقولون جسم، وتقولون تأثير وجذب جسم لجسم. الله جسم؟ يقولون لا. نقول: طيب، إذن ثقل الله سبحانه وتعالى ليس متعلقا بتأثير شيء عليه، بل هو الذي يثقل إذا شاء وكيف شاء. عرفنا؟ فأنت ما تأتيني بتفسير الثقل المتعلق بالأجسام وأنت تنفي الجسم عن الله سبحانه وتعالى، وتريد أن تنفي الثقل عن الله لأنك تنفي لأنك تريد من خلال نفي الثقل نفي الجسمية. طيب، إذن في ثقل للأجسام وثقل لغير الأجسام، ثقل للأجسام وثقل لله سبحانه وتعالى. وليش مر معنا الأثر قبل قليل، أنه عندما يعني يكون وقت عبادة المشركين، فإن الله سبحانه وتعالى يعني العرش يثقل على حملته. وجاء في الآثار أيضا أن هذا يكون عندما يغضب الله سبحانه وتعالى، أيضا يكون هناك ثقل. هذا رواه الدارمي، ما أدري إذا هنا رواه لما رواه. إيه، فإذا إذا ثبت لله الثقل، وقد جاء في آثار وصححها أهل العلم، فإذا ثبت لله سبحانه وتعالى الثقل، لا نقول إنه تأثير جسم كبير على جسم صغير، ولا نقول إنه تأثير قوة الجذب على الأجسام أو على ما شابه ذلك، وإنما نقول بكل بساطة إن هذا مما يتعلق بصفات الله سبحانه وتعالى الذي يعني في كل صفاته نسير فيها سيرا واحدا، أننا لا نشبه بصفات البشر. طبعا منفطر به مما يوضح إثبات ذلك أنه منسوب للرحمن، مثل ما قاله ابن عباس رحمه رضي الله عنه ورحمه، ورواه الطبري، قال: منفطر به تتشقق السماء حين ينزل الرحمن جل وعز. إذن هو فسرها بغير يوم القيامة. وأيضا مروي عن ابن عباس في مسائل نافع بن الأزرق أنه قال: منفطر به، منصدع من خوف يوم القيامة. ومجاهد فسرها قال: السماء منفطر به، مثقلة بالله. وهذا أيضا رواه ابن جرير الطبري، وعلى فكرة أيضا هذا نقله إمامهم السيوطي في تفسير، نقل كل هذه الآثار. هو يجمع أساسا، جمع ما يوافقه وما يخالفه في التفسير. فإذا نعم، كما قلنا هذه المسألة. نعم تفضل. السلام عليكم شيخنا. قال: سمعت الحسن: السماء منفطر به. قال: مثقلة به موقرة. قال عن الحسن في قول عز وجل: السماء منفطر به. قال: مثقلة به موقرة. قال عن الحسن: السماء منفطر به. بس لحظة شيخنا. قال عن الحسن: السماء منفطر به. قال: مثقل به. عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتيت بالبراق فركبت خلف جبريل عليه السلام، قال: فسار بنا، فأتيت على رجل قائما يصلي، فقال: من هذا يا جبريل؟ قال: هذا أخوك محمد صلى الله عليه وسلم. فرحب بي ودعا لي بالبركة، فقال: سل أمتك اليسر. فقلت: من هذا يا جبريل؟ قال: هذا أخوك عيسى عليه السلام. قال: ثم سرنا، فسمعت صوتا وقرئ على شيبان. قال: وتذمرا. قال: نعم، إلى هاهنا قرئ على شيبان. ثم حدثنا شيبان ببقية الحديث. قال: فأتيت على رجل قال: من هذا معك يا جبريل؟ قال: هذا أخوك محمد صلى الله عليه وسلم. قال: فرحب بي ودعا لي بالبركة، وقال لي: سل أمتك اليسر. فقلت: من هذا يا جبريل؟ فقال: هذا أخوك موسى عليه السلام. قال: ثم قرئ على شيبان. فقلت: على من كان صوته وتذمره؟ فقال: على ربه عز وجل يتذمر. قال: نعم، إنه يعرف ذلك منه. إلى هنا قرئ على شيبان. وقال شيبان: كذا سمعته. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه: ثلاث أعلم أنهن حق: ما عفا رجل عن مظلمة يبتغي بها وجه الله تعالى إلا زاده الله بها عزا، ولا يفتح رجل على نفسه باب مسألة إلا زاده الله عز وجل بها فقرا، ولا يفتح رجل على نفسه باب صدقة يلتمس بها كثرة إلا زاده الله عز وجل بها كثرة. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: الخلة لإبراهيم، والكلام لموسى، والرؤية لمحمد صلى الله عليه وسلم. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: إن الله عز وجل اصطفى إبراهيم بالخلة الأثر واصطفى. قبل قليل إلا زاده الله بها كثرة. هل أحد عنده نسخة أخرى؟ لأن يجب أن تكون قلة في شيء في الحاشية أو في نسخة أخرى. قلة طيب، إذا وجدتم نبهونا، لكن هي قلة. يعني هذا مروي في مسند الحارث وغيره، هكذا قلة، والمعنى يقتضي ذلك. ليش؟ يعني يقول لك إذا نظرت إلى سياق الحديث كله، هذا فيه معاملة بنقيض القصد. من يعني يفتح على نفسه باب يعني صدقة مو محتاج لها، فالله يزيده قلة من باب المعاملة بنقيض القصد. نعم ابن عباس رضي الله عنه قال: إن الله عز وجل اصطفى إبراهيم بالخلة، واصطفى موسى بالكلام، واصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم بالرؤية. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم والكلام لموسى والرؤية لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ عن ابن عباس رضي الله عنه قال: رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل. عن ابن عباس قال: رأى محمد ربه. قال حدثني أبي قال حدثني يزيد بن هارون قال حدثنا الجرير، الجرائم. نعم صدقني، عن أبي عاطف قال: كتب الله عز وجل التوراة لموسى بيده وهو مسند ظهره إلى الصخرة في ألوح من در يسمع صريف القلم، ليس بينه وبينه إلا الحجاب. يعني هنا هذا الأثر سمعت بعض الجهمية المعاصرين يقولون هذا فيه نسبة لله سبحانه وتعالى أنه يسند ظهره إلى الصخرة. طيب أنت عندك في فوق العرش صخرة أساسا؟ كتب الله عز وجل التوراة لموسى بيده، وهو عائدة إلى من؟ إلى موسى، مسند ظهره إلى الصخرة. في ألواح من در يسمع، من الذي يسمع؟ الله أم موسى؟ لا، موسى. موسى كان مسند ظهره إلى الصخرة يسمع صريف القلم، ليس بينه وبينه إلا الحجاب، ليس بين موسى والله سبحانه وتعالى إلا الحجاب. نعم. شيخنا في نسخة: ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. لحظة بس. هلا ايه هون إلا زاده الله بها فقرة، نفس المعنى، بس هي العبارة الأخيرة المشكلة. ولا يفتح الرجل على نفسه باب صدقة يلتمس بها كثرة إلا زاده الله عز وجل بها، يجب أن تكون قلة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول: إن الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نزعني واحدا منهما ألقيته في النار. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات قال: إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل النهار قبل الليل وعمل الليل قبل النهار، حجابه النار، لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه، كل شيء أدركه بصره. طبعا هذه الآثار أثر موسى، فيه إثبات اليد لله سبحانه وتعالى وأنها يد تكتب، وكل ذلك فيه رد على الجهمية، وفيه إثبات الحجاب. هذا والذي قرأته أخيرا، هذا فيه إثبات الحجاب لله سبحانه وتعالى، وأيضا إثبات الحجاب فيه رد على الجهمية، لأن إذا كان الله في كل مكان فلا يمكن أن يكون هناك حجاب بين الله وخلقه. إذا كان في حجاب فالله فوق الحجاب وتحت الحجاب وجنب، حاشا لله، طبعا إلههم فوق الحجاب وجنب الحجاب تحت الحجاب، أي في كل مكان من الحجاب، فكيف يكون هناك حجاب؟ لأنهم يعني يقولون في كل مكان. والجهمية الجدد الأشعرية يقولون الله ليس في مكان. طيب إذا كان ليس في مكان إذن لا يوجد حجاب، ما في حجاب بين المكان واللا مكان، اللا مكان والمكان ليس شيئين منفصلين. إذا قلت اللا مكان هنا والمكان هنا جعلت اللا مكان مكانا، فلا، على مقتضى كلامهم لا يمكن أن يوجد الحجاب. فإذا هنا إثبات الحجاب هو أيضا رد على طائفتي الجهمية الأولى والأشعرية. وكذلك هنا إن الكبرياء ردائي والعظمة، إن الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، هو أوردها في سياق ذكر الحجب. ليش؟ لأن في لله سبحانه وتعالى حجب مادية كالنور والظلمة والنار، وفي حجب معنوية ألا وهي الكبرياء والعظمة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. عن عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه يقول: إن الله لا ينام ولا ينبغي له، يرفع إليه عمل الليل بالنهار ويرفع إليه عمل النهار بالليل، حجابه النار، بيده القسط يضعه ويرفعه، لو كشف الحجاب أحرقت سبحة وجهه ما أدرك بصره. عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل لا يضحك من الرجلين قتل أحدهما الآخر فدخل الجنة جميعا، يقول: كان كافرا فقتل مسلما، ثم إن الكافر أسلم قبل أن يموت، فأدخلهم الله عز وجل الجنة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال سفيان قال أبو الزناد: ضحك ربنا عز وجل من رجلين يقتل أحدهما صاحبه ثم يصيران إلى الجنة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته. قال: حدثني أبي قال سمعت الحميدي وحدثنا سفيان بهذا الحديث يقول: هذا الحق وهذا الحق، ويتكلم به، وابن عيينة ساكت. قال أبي: ما ينكر قولك أنه أعجبه. قال: سمعت عروة بن رويم يقول: إن رجلا لقي كعب الأحبار فسلم عليه وحياه ودعا له حتى أرضاه، فسأله كعب: ممن هو؟ قال: رجل من أهل الشام. قال: فلعلك من الجند الذين يدخلون الجنة منهم 70,000 بغير حساب ولا عذاب. قال: قلت: من هم؟ قال: أهل حمص. قال: لست منهم. قال: فلعلك من الجند الذين يعرفون في الجنة بثياب خضر. قال: قلت: من هم؟ قال: أهل دمشق. قال: قلت: لست منهم. قال: فلعلك من الجند الذين هم في ظل عرش الرحمن عز وجل. قال: قلت: من هم؟ قال: هم أهل الأردن. قال: قلت: لست منهم. قال: فلعلك من الجند الذين ينظر الله عز وجل إليهم في كل يوم مرتين. قال: من هم؟ قال: أهل فلسطين. قال: قلت: نعم، أنا منهم. ما ذكر أهل حلب. والله أنا سبحان الله كنت جالس أحضر الحديث وكذا، وقلت الله يذكرهم، وسبحان الله والله استغربت، سبحان الله الله يستر. عن امرأة من الأنصار يقال لها أسماء بنت يزيد بن سكن، قالت: لما توفي سعد بن معاذ صاحت أمه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سعد بن معاذ: ليرق دمعك ويذهب حزنك، فإن ابنك أول من ضحك الله عز وجل إليه واهتز له عرش الرحمن. قال: يحدث عن أبي عمران قال: سمعته يقول: ما نظر الله إلى شيء إلا رحمه. قال: وكان يحلف يقول: والله لو نظر الله إلى أهل النار لرحمهم، ولكنه قضى أنه لا ينظر إليهم. عن أبي بردة أن أبا موسى وجد كتابا فقال: لولا أني أخشى أن يكون فيه شيء من كتاب الله عز وجل لأحرقته. عن الحسن قال: لقد اهتز عرش الرحمن جل وعز لجنازة سعد رضي الله عنه. قال: فسره الحسن: فرحا بروحه. عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله عز وجل آدم عليه السلام حين خلقه فضرب كتفه اليمنى فأخرج ذريته بيضاء كأنهم الذر، وضرب كتفه اليسرى فأخرج ذريته سوداء كأنهم الحمم، فقال للذين في يمينه إلى الجنة ولا أبالي، وقال للذين في يساره إلى النار ولا أبالي. عن أبي عمران الجوني: أين؟ ولتصنع على عيني، قال يربي بعين الله، يربى. قال يربى بعين الله. طبعا في هنا اهتزاز العرش، هي القضية في إثبات العرش، لأن بعض الجهمية ينكر العرش، ولهذا تجد ابن أبي شيبة صنف كتابا كتاب العرش يثبت أن هناك عرش أساسا، لأن بعض الجهمية هو ما هو العرش؟ هو سرير الملك، فإذا أثبت وجود عرش حقيقي فيقتضي أن الله سبحانه وتعالى سيستوي عليه ويجلس عليه، فالجماعة متصالحين مع أنفسهم وفهمانين الموضوع كيف هو، فقالوا أساسا ما في عرش، طيب الرحمن على العرش استوى، رب العرش كذا، قالوا هذا العرش يعني الملك، عبر عن الملك العرش، خلاص نريح راسنا من العرش كله حتى لا تقولون لا استوى عليه ولا ما استوى. هذه جماعة من الجميع، ليس الكل. فردوا عليهم بإثبات العرش وذكر الآثار التي فيها ذكره. فإذا كان العرش هو الملك لن يهتز الملك، هنا بقى التنبيه. نعم، هنا أيضا هذه في خلق الله عز وجل آدم عليه السلام حين خلقه فضرب كتفه اليمنى، هذا إثبات أن الله، إثبات صفة لله سبحانه وتعالى، ضرب. وأيضا هذه جاء مثلها عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه وضع كفه على صدر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإني أجد برد أصابعه. هنا أيضا وضرب كتفه اليسرى. نعم. قال: سمعت أيفع بن عبد الكلاعي وهو يعظ الناس ويقول: إن الرحم ردف الرب عز وجل، متدللة إلى الهواء في جهنم، متدلية. متدلية إلى الهواء إلى الهواء في جهنم، تقول: اللهم من وصلني فصله، ومن قطعني فاقطعه. عن أبي صالح: ما كذب الفؤاد ما رأى، قال رآه بفؤاده مرتين. شيخنا، تقرأ شيء بين ما كذب أو ما كذب، تجديد الذال أو بدونه كمعنى؟ هلا، كمعنى ما كذب الفؤاد، ما كذب الفؤاد، الفؤاد لا يجب، ما تفرق من حيث معنى، عن لكن أبي هريرة، فيها قراءة ثابتة. إيه هيك بتذكر، نعم. عن أبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاثة لا ينظر الله إليه عز وجل إليهم يوم القيامة: الإمام الكذاب، والشيخ الزاني، والعائق المهزوم. مهزوم. عن أبي والعائل هريرة، المزهو، العائل المزهو، العائل الفقير المزهو اللي يتفاخر بنفسه وشايف حاله مع انه فقير. فقير يتفاخر، اي نعم، غريب. مثل واحد فقير ويروح يشتري اخر احدث جوال عشان يشيل، ويشتري ملابس من هاي الماركات العالية وكذا، هو فقير مو قدران ياكل، فيتفاخر في مثل هذه الأشياء، فهذا من الناس الذين ذمهم الله سبحانه وتعالى، لأنه يعني يفعل فعلا ما يفعله الذي عنده فطرة سوية وسليمة. ذكرني بواحد أخذ مطبخ ب25,000 يورو قرض من البنك. الله أكبر. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله عز وجل إلى رجل يأتي امرأته في دبرها. يقول: أخبرني الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة قالوا: ربنا خلقتنا وخلقت بني آدم فجعلتهم يأكلون الطعام ويشربون الشراب ويلبسون الثياب ويأتون النساء ويركبون الدواب وينامون ويستريحون ولم تجعل لنا من ذلك شيئا فاجعل لهم الدنيا واجعل لنا الآخرة. فقال الله عز وجل: لا. فأعادوا القول 3 مرات، كل ذلك يقول: لا أجعل صالح ذريتي ذرية من خلقت بيدي ونفخت فيه من روحي كمن قلت له كن فكان. عن نوف قال: أوحى الله عز وجل إلى الجبال أني نازل على جبل منك، قال: فتطاولت الجبال وتواضع طور سيناء، وقال: وقال: إن قدر لي شيء فسيأتيني. فأوحى الله عز وجل إليه: أني نازل عليك لتواضعك ورضاك بقدري. عن نوف بمثله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم: قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك، فإن الله عز وجل خلق آدم صلوات الله عليه على صورته. عن عكرمة قال: إن الله عز وجل إذا أراد أن يخوف عباده أبدى عن بعضه إلى الأرض، فعند ذلك تزلزل، وإذا أراد أن تدمدم على قوم تجلى لها. طبعا هذا فيه ذكر كلمة بعض وفي الطحاوية تعالى عن الجوارح والأدوات والأبعاض مذكور. نعم طبعا نحن لا أقول طحاويل ترجيحا لما قاله لكن للتنبيه. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يرفع الحديث قال: 3 يضحك الله تعالى إليهم: الرجل إذا قام من الليل يصلي، والقوم إذا صفوا في الصلاة، أو صفوا شيخنا. والله هي نفس المعنى. صلى الله عليكم. إذا صفوا في الصلاة، والقوم إذا صفوا لقتال العدو. لعل صفوا أولى يعني. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه ولا يقل: قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك، فإن الله عز وجل خلق آدم على صورته. قال: سمعت الحسن يقول: لو علم العابدون في الدنيا أنهم لا يرون ربهم عز وجل في الآخرة لذابت أنفسهم في الدنيا. عن كعب قال: إن الله عز وجل ينزل كل عشية ما بين صلاة العصر إلى صلاة المغرب، ينظر إلى أعمال بني آدم. عن ابن عباس رضي الله عنه: ألف لام را، أنا الله أرى. قال في قراءة ابن مسعود رضي الله عنه: بل يداه بسطان. بستان قال: بل يداه بسطان. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقبح الوجه، فإن الله تعالى خلق آدم على صورة الرحمن تبارك وتعالى. عن عبد الله رضي الله عنه قال: يجاء بالناس يوم القيامة إلى الميزان فيجادلون عنده أشد الجدال. عن قبيصة الهلالي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد، ولكن الله عز وجل إذا تجلى لشيء من خلقه خشع له، فإذا رأيتم شيئا من ذلك فصلوا ركعتين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازع شيئا منهما ألقيتم في جهنم. قال آه عن قال حدثتنا عبدة عن أبيها خالد يعني ابن معدان قال عين الله تعالى فوق 7 سماوات وفوق 7 أرضين والأخرى فضل عن كل شيء. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال إن العرش لمطوق بحية وإن الوحي لينزل في السلاسل. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال ما التقى صفان إلا وبينهما يد الله عز وجل، فإذا مالها على هؤلاء انهزموا وإذا مالها على هؤلاء انهزموا. قال أبي سمعت من معاذ باليمن في قرية يقال لها الكدراء قال عن عكرمة قال خلقت الملائكة من نور العزة وخلق إبليس من نار العزة. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال خلق الله عز وجل الملائكة من نور الذراعين والصدر. عن مجاهد عن عبيد بن عمير وإن هذا الأثر أثر صحيح، وفيه إثبات الذراعين والصدر لله سبحانه وتعالى. ما أدري لماذا بعض الناس حتى من المنتسبين إلى السلفية عندهم إشكال كبير في هذا، فيعدونه تجسيما. طب إيش أنت فرقت عن الأشعري الذي يعد إثبات اليد تجسيما؟ أعطيني فارق، قاعدة نفرق فيها وعلى أساسها إثبات اليد ليس بتجسيم وإثبات الذراع تجسيم، إثبات الوجه ليس بتجسيم وإثبات الصدر تجسيم. أعطيني القاعدة. ما عنده قاعدة، لكن هو استغرب الأثر، ما سمعه من مشايخه، لما قرأه في كتب السلف قال السلف هؤلاء يأخذون من اليهود، يقولونها حقا، يقولون إن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قرأ كتبا من كتب اليهود، وهذا حقيقة ثبت أنه قرأ بعض كتب اليهود. طيب حدث به. أنت أغير على الله من عبد الله بن عمرو بن العاص؟ وهل أنت الآن هذا شيء يتعلق بالله سبحانه وتعالى؟ وعبد الله بن عمرو بن العاص ثبت أن من أكثر الناس رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يكتب حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأكثر صحابي كان يكتب حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فلا عجب أن ينفرد عن النبي صلى الله عليه وسلم بذكر شيء من الأحاديث، شيء عادي. هنا ما قال عن رسول الله، لكن من أين أخذها؟ في عندنا احتمالين، إما أنها أخذها من اليهود أو أخذها من رسول الله. فنأتي إلى أخونا المعاصر هذا، إلى أخينا المعاصر هذا، فنقول له إما أن عبد الله بن عمرو بن العاص يعرف ربه من اليهود وأنت لا تقبل بذلك، فأنت خيرا دينا منه، أو إنه يأخذ دينه من اليهود ويعرف ربه من اليهود، وهذه لا إشكال فيها، فعليك أن تعرف ربك من اليهود كما عرف ربه من اليهود، أو إنه عرف ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم وحدث به دون أن يذكر المصدر الصحابي هذا، وعليك أن تقبل بها. فإما أن تقول إن دينك أفضل من دينه، أو تقول إنك أغير على الله منه، أو تقول إنك أكثر تثبتا فيما يتعلق بصفات الله منه، أو عند ذلك تقول لا، يعني هذا صحابي ونحن دون الصحابة، والحديث مروي ورواه العلماء في كتب السنة، علماء السلف الذين تنتسب إليهم زورا رووه في كتب السنة، وما عقبوا عليه، ما قالوا يهودي وما يهودي. من أين جاءت شغلة اليهود هذه؟ نعم في آثار تروى عن اليهود موجودة تروى، لكن في صفات الله الصحابة كانوا يأخذون صفات الله من اليهود؟ ممكن يذكر لك شغلة تتعلق بقصة صارت مع اليهود، قصة صارت مع موسى، قصة صارت مع عيسى عليهما الصلاة والسلام، شيء يتعلق بمثل هاي قبل قليل مرة معنا الأرض تحتها صخرة ولا فوقها صخرة، هذه أشياء نعم يعني ما في مشكلة، حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، لكن معرفة الله سبحانه وتعالى، ما هذه يعني لن يتكلم الصحابي في عقيدة إلا وهو عارف ما يتكلم في هذا أصول دين. هناك يعني ذكر عن ابن قتيبة، ابن قتيبة ذكر بعض الأحاديث التي ما ثبتت عنده، وذكر منها هذا الحديث. طيب، الحديث هذا إسناده صحيح، فإذا كان ابن قتيبة وصله من طريق ضعيف هذا لا يعني أنه سيضعف حتى هذا الإسناد الصحيح. ابن قتيبة روى هذا الحديث عن واحد كذاب. طيب، أنا عندما تأتيني بحديث إسناده ضعيف فأقول لك يعني هذا ما يثبت عندي، هذا لا يعني أن هذا الحديث ليس له إسناد آخر أنا لا أعرفه. فهذا حديث ثابت نثبته، ما عندنا فيه إشكال. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. عن عبيد بن عمير، وإن له عندنا لزلفى. قال يقول أدنه إلى موضع الله أعلم به. يقول أدنه إلى موضع الله أعلم به. يقول أذنه الزلفى بمعنى القرب، فيقول أدنه يعني تقرب. عن عبيد بن عمير قال حتى يضع بعضه عليه. قال عن مجاهد قال حتى يأخذ بقدمه. عن وهب بن منبه قال كلم الله عز وجل موسى عليه السلام في 1000 مقام، وكان إذا كلمه ربه عز وجل رؤيا النور في وجهه 3 أيام، ولم يكن يتعرض للنساء منذ كلمه ربه عز وجل. قال عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له أبو الخطاب أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوتر، فقال أحب إلي أن أوتر نصف الليل، إن الله عز وجل يهبط من السماء العليا إلى السماء الدنيا فيقول هل من مذنب، هل من مستغفر، هل من داع، حتى إذا طلع الفجر ارتفع. عن ابن عباس رضي الله عنه قال ما السماوات 7 والأرضون 7 وما في يد الله عز وجل إلا كخردلة في يد أحدكم. عن ابن عباس رضي الله عنه قال إن الكرسي الذي وسع السماوات والأرض لموضع قدمه وما يقدر قدر العرش إلا الذي خلقه، وإن السماوات في خلق الرحمن عز وجل مثل قبة في صحراء. قال سمعت وهبا يقول وذكر من عظمة الله عز وجل فقال إن السماوات 7 والبحار لفي الهيكل، وإن الهيكل لفي الكرسي، وإن قدميه لعلى الكرسي وهو يحمل الكرسي، وقد عاد الكرسي كالنعل في قدمه. وسئل وهب ما الهيكل؟ فقال شيء من أطراف السماء محدق بالأرضين والبحار كأطناب الفسطاس. وسئل وهب عن الأرضين كيف هي؟ قال هي 7 أرضين ممهدة بين كل أرض بحر، والبحر الأخضر محيط بذلك، والهيكل من وراء البحر. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ربي عز وجل أنه قال إذا تقرب مني عبدي شبرا تقربت منه ذراعا، وإذا تقرب مني ذراعا تقربت منه بوعا، وإذا تقرب مني بوعا أتيته أهرول. عن أبي موسى وكان يعلمهم من سنتهم قال فبينما يحدثهم إن شخصت أبصارهم قال ما أشخص أبصاركم عني؟ قالوا القمر. قال فكيف إذا رأيتم الله عز وجل جهرا؟ نسأل الله يجيرنا وإياكم الله سبحانه وتعالى. قال عن أبي عن أبي الحويرث، الحوير. قال عن أبي الحويرث قال إنما كلم الله عز وجل موسى بقدر ما يطيق موسى من كلامه، ولو تكلم بكلامه كله لم يطق شيئا، لم يطق شيئا شيء. عن عبد الرحمن بن معاوية أبي الحويرث قال مكث موسى عليه السلام 40 ليلة لا يراه أحد إلا مات من نور رب العالمين جل وعز. عن محمد بن كعب قال قالت بنو إسرائيل لموسى صلوات الله عليه بما شبهت صوت ربك حين كلمك من هذا الخلق؟ قال شبهت صوته بصوت الرعد حين لا يترجع. عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ناجى موسى صلوات الله عليه 140,000 كلمة في 3 أيام وصايا كلها، فلما سمع موسى كلام الآدميين مقتهم لما وقع في مسامعه من كلام الرب عز وجل، وكان فيما ناجاه أن قال له يا موسى إنه لم يتصنع للمتصنعون بمثل الزهد في الدنيا، ولم يتقرب إلي المتقربون بمثل الورع كما حرمت عليهم، عما حرمت. ولم يتقرب إلي المتقربون بمثل الورع عما حرمت عليهم، ولم يتعبد إلي المتعبدون بمثل البكاء من خيفتي. قال موسى عليه السلام يا إله البرية كلها، ويا مالك يوم الدين، ويا ذا الجلال والإكرام، ماذا أعددت لهم وماذا جزيتهم؟ قال أما الزايدون في الدنيا فأبيحهم داري حتى يتبوؤون منها حيث شاءوا، وأما الورعون عما حرمت عليهم فإنه إذا كان يوم القيامة لم يبق عبد إلا ناقشته الحساب وفتشته عما في يديه إلا الورعين، فإني أجلهم وأكرمهم وأدخلهم الجنة بغير حساب، وأما البكاؤون من خيفتي فأولئك لهم الرفيع الأعلى لا يشاركون فيه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق الله عز وجل آدم على صورته وطوله 60 ذراعا. عن أبي هريرة هذا رضي المثل الله يأتي بعض الجهمية يقولون إنكم تقولون إن طول الله 60 ذراع. طيب، طوله هنا جاء لمن؟ جاء لآدم. هذه عبارة أولى، خلق الله آدم على صورته، انتهت العبارة. وطوله 60 ذراعا، فهم يقولون طيب ماشي، أنتم تقولون على صورته طول آدم 60 ذراع، إذن الله وجب أن يكون طوله 60 ذراع لأن آدم على صورته. فنقول لا، لأننا لا نقول على صورته يعني مثله، كما تقول فلان على صورة القمر، هذه ليست مماثلة بالقمر وإنما من حيث بهاؤه. لكن أنا لا أقول هنا من حيث بهاؤه، لكن أنا أقرب لك المعنى. على صورته لا يعني أنه يماثله في كل جزئياته. فإذا الطول هنا منسوب لآدم، أما طول الله سبحانه وتعالى، أما الله سبحانه وتعالى عفوا أما الله سبحانه وتعالى ما نقول طوله 60 ذراع. الله سبحانه وتعالى أكبر وأعظم، الله هو الأكبر وهو الأعظم، فلا نتكلم في الله سبحانه وتعالى بقياس، ما نتكلم فيه إلا بما جاء في النصوص. نعم. صلى الله عليكم شيخنا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا عز وجل في كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، حتى يطلع الفجر، فلذلك كانوا يستحبون آخر الليل على أوله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا عز وجل كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، ومن يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل ينزل كل ليلة إذا بقي ثلث الليل الآخر إلى سماء الدنيا، فيقول: من يدعوني فأستجيب، من يستغفرني فأغفر له. قال حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري قال: سمعت سليمان بن حرب يقول: القرآن ليس بمخلوق. قلت له: إنك كنت لا تقول هذا، فما بدا لك؟ قال: استخرجته من كتاب الله عز وجل. قال الله عز وجل: ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم، فالكلام والنظر واحد. قال: سمعت يزيد بن هارون يقول: من قال القرآن مخلوق فهو والله الذي لا إله إلا هو زنديق. قال: سمعت عبد الرحمن يقول ليحيى بن سعيد وهو على سطحه: يا أبا سعيد، لو أن رجلا جهميا مات وأنا وارثه، ما استحللت أن آخذ من ميراثه شيئا. قال: حدثني العباس العنبري قال: حدثني أبو الوليد هشام وهو ابن عبد الملك قال: قال لي يحيى بن سعيد: كيف يصنع نبي؟ قل: هو الله أحد. كيف بهذه الآية: إني أنا الله يكون مخلوقا؟ قال: سئل جعفر بن محمد عن القرآن فقال: ليس بخالق ولا مخلوق، ولكن كلام الله عز وجل. قال أبي: وقد رأيت معبدا هذا، وكان يفتي بقول ابن أبي ليلى، وحدثني عنه موسى بن داود بهذا الحديث. قال: حدثني عباس وقال: سمعت أبا الوليد وإسماعيل بن عرعرة وعلي قاعد يقول: القرآن كلام الله عز وجل، وكلام الله ليس بمخلوق. فقال له علي: إنما نتعلمه منك كيف نقول. قال: حدثني عباس وقال: حدثني شاذ بن يحيى قال: سمعت يزيد بن هارون وقيل له: من الجهمية؟ قال: من زعم أن الرحمن على العرش استوى على خلاف ما تقرر في قلوب العامة فهو جهمي. قال: حدثني عباس قال: سمعت علي يقول: سمعت بشر بن المفضل وذكر بن خلوبة فقال: هو كافر بالله العظيم. الله يهديه، كان تكفيري. ايه رحمة الله عليه. قال حدثني عباس العنبري قال: حدثني أبو سعيد صاحب لنا قال: حدثنا عطار بن أخي حجاج يعني الأنماطي قال: قلت لعمي حجاج: ما تقول في القرآن؟ قال: القرآن كلام الله، وليس من الله عز وجل شيء مخلوق. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: مر يهودي برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس، قال: كيف تقول يا أبا القاسم؟ كيف تقول يوم يجعل الله عز وجل السماء على ذه، وأشار بالسبابة، والأرضين على ذه، والماء على ذه، والجبال على ذه، وسائر الخلق على ذه، وكل ذلك يشير بأصابعه؟ قال: فأنزل الله عز وجل: وما قدر الله حق قدره. ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. جزاك الله خيرا، آمين. أتفهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.